البوادي والقصاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله أمرك سيدي. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب. الله الله الله الله أمرك سيدي. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب. وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء يدا بيضاء وأسدت للبرية طوقت الرقاب فلاح على سماء البيت نور. يا سلام. فلاح على سماء البيت نور. فلاح على سماء البيت نور. فوقت الرقاب فلاح على سماء البيت نور يضيء جبال مكة والنقاب. أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء قد جاوزت قدري. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب. مدحت المالكين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع السلامة. صح أمرك. إيه أمرك. أمرك أمرك أبو الشيخ عبد الله بده أصل الجمال. الشيخ عبد الله أصل الجمال. هاي الشيخ عبد الله بكرة بكرة المولد عند الشيخ لأني. إيه أمرك. أبا الزهراء الله صلوا عليه صلوا عليه. أبا الزهراء فتحك بيد أن لي انتسابا مدحت المالك مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحابة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحت الملك فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحابة وأجمل منك لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء سيدي الشيخ بحلة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بمدحك بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين مدحت المالكين مدحت المالكين.